الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن عبادة عظيمة جليلة، وهي عبادة قلبية، وحكمها كما ذكر أهل العلم الوجوب، وخلاف ذلك حرام. إنها عبادة حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله كما مر معنا هو توقع الجميل من الله، أن تتوقع الجميل والأحسن، وذلك مبعثه الثقة بوعود الله سبحانه وتعالى، أساسه معرفة الله. إذا حسن الظن بالله عبادة قلبية عظيمة واجبة على كل مسلم. كل مسلم استسلم لله تبارك وتعالى وأذعن له وعلم أن الله رب، فيجب عليه أن يحسن الظن بالله، وإلا فمعرفته بالله تبارك وتعالى فيها نقص. الذي يسيء الظن بالله معرفته به سبحانه وتعالى ناقصة، وإلا الذي يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة فإنه دائما وأبدا يتوقع الجميل من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بهذه النعمة فينبغي أن يحمد الله ويشكره في كل لحظة وفي كل آن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن عطاء خيرا من حسن الظن بالله. تلقى الإنسان في حياته آش ما عندوش، أحاطت به الأزمات من كل حدب وصوب، مشاكل المرض، مشاكل الأولاد، مشاكل كمشاكل، ودائما تراه مبتسما ويتوقع الجميل من الله، هذا عبد عارف بالله. في حين أنك تجد بعض الناس قد أوسع الله له في معيشته وصحح له جسمه وأعطاه ذرية ومالا وتجده دائما سيء الظن بالله، دائما سيء الظن بالله، بحيث هو لا يقولها بلسانه، لا يقول ذلك بلسانه، وإنما يقول ذلك بحاله. تلقاه يتمقاد وتلقاه خايف، والوقت والدنيا، فلا يرى إلا السوء والعياذ بالله. عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، لأن هذه الصفة لا يستحق أن تحل أو أن تكون صفة للمؤمن. قضية سوء الظن بالله وعدم توقع الجميل وتوقع السيء، هذا ليست من صفات المؤمنين العارفين بالله، بل هي من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، بل هي من صفات أهل الجاهلية. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائرة السوء، دائما الإنسان إذا تحركوا تتلقى عنده دائما تبدأ بالميم ما كينش وتبدأ آش، دائما خايب، هذه ما فلان كي صبحتي ابنتي يقول لك تصبح الحال، وهو غير تشكي كأنه آش يتنفس من سم إبرة، هذا لا يليق بالمؤمن. لأن هذا الإنسان الذي يكون على هذا الشكل وعلى هذا الحال تيكون هو سلبي في نفسه، أحرى آش أشبه يعطي الأمة تاعه. فلذلك علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نحسن الظن بالله. ومن المواطن قلنا إحسان الظن بالله تخصي صاحب المسلم في حركاته وسكناته في حله وترحاله، لكن كاين مواطن يتأكد فيها حسن الظن بالله. من المواطن اللي يتأكد فيها حسن الظن بالله، وهذا قد ذكرته في الخطبة الماضية، المواطن اللي فيها الشدة، فيها الضيق، فيها أزمات، تيقول الإنسان هذه ما نخرج منها، ولكن تيخرج منها بحسن ظنه بالله، فيأتيه الفرج، فيأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، فيأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، كما ذكرنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفي قصة إبراهيم. من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند ضيق الأرزاق، كل إنسان غادي في حياته ها في بحبوحة من أمره، فلوس موجودة، نشاط إلى غير ذلك، تيولي أش هو غادي مزيان، الله تبارك وتعالى موسع عليه، فيستمع الأخبار ها وأحاديث الناس، شعارهم ماشي لا تخف، ماشي لا تخف نجوت، لا لا لا لا، كاين دابا الأبواق اللي هي تزرع الرعب في الناس، الأزمة في 2020 بتولي كذا، في 2030 بيولي كذا، وانت عشتي قاعد 2030 وتتلقى هذا الإنسان يعيش في بحبوحة من أمره، فينتابه ما ينتابه من الخوف، تولي الإنسان خايف وكيف يكون حالي، واش واش واش. إياك يا عبد الله، وليكن وليكن، فإن رزقك ليس على فلان أو علان، إنما رزقك على الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. علاش تنجيو تلقضية الأرزاق وتتلقاش الرجلين تيمشي ويجيو وتتلقى القلوب ترجف؟ لماذا؟ إنه سوء الظن بالله، إنه سوء الظن بالله. فعلى ما تكتر وساوسي وحسرتي، كسرت الخبز ديرها مع أمها وقول الحمد لله ونشت مع رزق مالك، أشنو الإشكال؟ تلقى الإنسان جهزة من انتقال مستقبلا بيطرة. علاش؟ أحسن الظن بالله، فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق، الأرزاق توجد بيد الله، لا بيد فلان أو علان، ولا بيد أوروبا، ولا بيد أي أحد، إنما الأرزاق من عند الله. لاش تفكر؟ أحسن الظن بالله. ولذلك تلقى بعض الناس تيخرج مع الصباح وتيهز عينيه الفوق يلتمس الرزق من الله وتيتم غادي، ما عنده والو، ما مبرمج، ما ما ما إلى غير ذلك، وتلقاهاش عنيته في قلبه وفوق راسه، ما دخلوا لا خوف ولا رعب، في حين أن كثيرا من الناس تلقى الله تبارك وتعالى من عليهم باش بواحد الراتب شهري معين ولا بواحد العمل اللي هو مسع الله، وتجد الإنسان دائما مضطرب قلق حيران، أش اللي بيطرى مستقبلا، تسمع الأخبار ياك ما بتدخل الصفقة الفلانية، ياك ما بيجي مالك. وفي السماء، يا معاشر المسلمين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأرزاق إنما تقسم فين؟ في السماء. لا تخافوا الفقر، لا تخافوا الأزمات، ولتكن هذه الأزمات، الأزمات الاقتصادية، الأزمات كذا كذا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه كلها آج تخويف تاع إبليس، ها تلقى الدري مسكين حل عينيه من 16 سنة هو تيفكر، ولا قاعد كي تيحس بشوية تبدأ يفكر فاش في قضية الرزق، إمتى بغيت نوصل وإمتى بغيت ندير وإمتى وإمتى مالك. يا عباد الله، أحسنوا الظن بالله، توقعوا الجميل من الله. اللي توقع الجميل من الله تبارك وتعالى تيعطي الله تبارك وتعالى اش ما يتوقعه، وإياكم وإساءة الظن بالله. إلا إحنا دابا الآن وحدين مع الآباء لله تبارك وتعالى وسع عليهم في معيشتهم، تلقى الإنسان عنده خصته، عنده داره، صحيح بخير وعلى خير، وتتلقاه في حياته اليومية يحسس الأولاد بأش بهذا المعتقد اللي هو سوء الظن في الله تبارك وتعالى. طيب غير تحرك الولد، أسيدي طفي، منين بيجيوني، منين مال، كيفاش منين بيجيوك، انت وين تجيبهم؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا نجعل أبناءنا في ضيق من أمر باش بتحسيسنا إياهم بهذا المبدأ السيء اللي هو سوء الظن في الله تبارك وتعالى. إذا حل عينيه الدري في بال قاع طالق وتيشوف قاع ما عندوش ناشط بخير وعلى خير، حتى هو غادي ينتقل لهذا السلوك بالتبع. إذا من المواطن اللي تيبان فيها حسن الظن بالله، ونحتاج إلى حسن الظن بالله عند ضيق الأرزاق، من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. خلي الأمر وكل الله تبارك وتعالى وليكن ما يكون، بيخرجك من الخدمة، ها باي ما بيعطيك لا صندوق ولا يحزنون انت إلى غير ذلك، قاع جمع المشاكل في العالم حطها فيك انت، وليكن شعارك إن الله هو الرزاق، شعارك وفي السماء رزقكم، شعارك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، شعارك فابتغوا عند الله الرزق، الله هو الذي يرزق، ما يسير أنت قاعد إلى غير ذلك. إذا ناش في من المواطن التي تأكد فيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى عند ضيق الأرزاق، من المواطن التي تأكد فيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى عند الديون، ملي تيكون الانسان مدين تيتسالو فلان وتيتسالو فلان وكل شيء بغى يدخل الشيكات، ها وشي بغى يدخل هادي وشي بغى يدخل الكمبيالات وشي بغى يدخل، ها وتتبان لك انت اش مشيتي الله يهنيك، مع العلم ان الانسان خصنا نفتحوا لنا واحد القوس يعرفوا ابائنا واخواننا واخواتنا جميعا ان الاصل في الدين المنع، لا تلقوا يديكم في الديون ولا يدخل الانسان راسه في شي متاهات. طيب إنسان لو فعل، إنسان لو فعل مضطرا عمل ولا ولا ولا إلى غير ذلك، أش بيدير الإنسان؟ هنا سلاحك في قضاء ديونك وفي تيسيرها وعدم تعسيرها حسن الظن بالله. تا مشيت للحبس ولا مشى هو للحبس ولا بغى يمشي لكذا ولا صافي، إياك ثم إياك، استعن بذلك أو على ذلك بمولاك. سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت عليه ديون كثيرة، وهذه الديون كانت لمصالح الناس كما يذكر أهل العلم. فلما حضرته الوفاة عيط لولده عبد الله قال لي إذا أنا ميت ووقعت في كربة فاستعن بمولاي، فاستعن بمولاي. فقال ومن مولاك، ومن مولاك؟ قال ربي، قال ربي، كلمة خرج من الفم ولكن أش من بعام الأعماق إنسان عايش عليها. فقال عبد الله فكنت كلما وقعت في كربة قلت يا مولى الزبير اقض عني ديني فيقضيه. فكان إذا نزلت به كربة، وقعت عليه كربة من دين، تقولاش يا مولى الزبير اقضي عني الدين، قال فيقضيه. شوف شوف، إذن لو وقعت انت في الكربة وكذا فاستعن بمولاي، من هو مولاك؟ قال ربي. إذن فكذلك أنت، من اللي وقع الإنسان في احسن الظن بالله، اش اللي خلاه يوصي هذه الوصية؟ إنه حسن الظن بالله. ومن المواطن التي يحسن الظن بالله فيها ويتأكد عند المرض، وهذا موقف تزل فيه الأقدام، هذا موقف تزل فيه الأقدام، غير تيجي الإنسان واحد شوية المرض تيقول لي مثلا أبدك مثلا مثلا عفى الله الجميع، تيقول لي أبدك السرطان، صافي صافي، تظلم الدنيا في عينيه، تيولي الإنساناش سيء الظن في الله، فلان كي كذا أنت واش بيدير ما عندنا غير الله وتقاتي يبكي؟ كيفاش ما عندك غير الله وتتبكي؟ إلا قلتي ما عندي غير الله قولها بملء فيك، قولها بملء فيك. إذن في الأمراض تتبان معادن الرجال، تتبان كوامي النفوس، تتبان كوامي النفوس. كي تتلقاهاش مريض مرض شديد عضال، ولا يخرج من فيه إلا ما يرضي ربه. وكي تتلقاه يلا شوية ودخلت مع خيد الولد اللي قال هذاك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شيخ كبير وفيه حمى، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. هو يقول لي هذاك الرجل كيف تقول لي طهور وقد نزلت هذه الحمى بشيخ كبير تزيره القبور؟ يعني تقول لي أودي تيبان لي ما كاين لا طهور ولا تيبان لي هذه السخانة اللي فيها أنا دابا الآن بادي هو القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال فمات من يومه. لا التي بلي أنا مشيت، لا التي بلي ما بقي نزدرج لي، ما بقي نزيدية، ما بقي. تقول لك الله لك ذلك. فلماذا لا نحسن الظن بالله في مثل هذه المواطن؟ وليكن المرض ما يكون، بل وليطبق عليه أطباء العالم أنه مرض مزمن، يطبق يقول لك بأن هذا المرض لا شفاء له، ذلك مبلغهم من العلم. لكن ربي لم يقل كلمته بعد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. الكبر مرض، الكبر مرض. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاحظ ما قال على الكبر، ما قال في الكبر، ليدل القرآن أو ليدلنا القرآن على أنه ما كاين شي حاجة اللي هي أشتتعظم على الله، بل كل شيء تحت أمر الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مرضتي، ها درتي الأسباب كلهم، ها ولكن أش قالوا الناس بأنك ما يمكنش، مشيتي الله يهنيك، فلان كان فيه ومات، وفلانة كان فيها ومات، والعالمين كان فيه ومات، وليكون. أنا بقي أش إن معي ربي، إن معي ربي، أنا معي الله. هذا المرض هو تحت أمر الله تبارك وتعالى. هي القضية أش قضية أش لحظة كن فيكون. أمره بعد الكاف والنون سبحانه وتعالى. فهل فقهنا هذه الأمور؟ يكون إنسان قاع مريض، ضرك هادي وفيك الكلاوي وفيك الكبدة وفيك الرياء وفيك قاع ما نعرف قاعش، يكون قاع هذا الشيء وليكون. لكن أش كي الله فوق هذا الشيء في لحظة، في لحظة يأتي أش يأتي الشفاء. وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه بكل أدب وبكل ثقة، 18 سنة المرض وفيه مرض فتاك، حتى الناس ما بقي يحملوا تيشوفوا فيه الشوفة اللي هو مرض الجذام. 18 سنة ومرض الجذام كي تنقول احنا قليل فين، ورغم ذلك شوف أني مسني الضر. إذ نادى ربه أني مسني الضر بضم الضاد لا بفتحها. بعض العلماء تيميز بين الضر والضر. الضر هو الذي يصيبنا، الضر فين تيكون؟ في القلب. لا لا محال، لا التي بل يمشي انتي بل هو مشى، لا التي بل أنا كذا محال، وفلان كان في هذا الشيء ومشى، هذا الضر لأن القلب مشى. أما الضر فيبقى على البدن دون أن يصيب القلب، لأن القلب تعرف أن له ربا، أن له ربا جل في علاه متصرف مدبر. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش شوف يدبر الأمر. فأمري بيده سبحانه وتعالى وأنا واحد من ملكه فليفعل بما يشاء. لكن أنا أحسن الظن بالله أني مسني، ماشي بلغ الضر مبلغ، لا لا يمسني. ثم قال يا رب اكشف عني، لا لا لا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. إذن هذا كذلك موطن يتأكد فيه حسن الظن بالله. من المواطن كذلك عند الموت، عند الموت يتم الإنسان متجيه ذلك الله تيحس برسه بأنه غادي يجزع ويفزع. إياك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أنت الآن قادم على من؟ على رب رحيم، على رب كريم. أنت الآن قادم على رب رحيم، خلق الرحمة مئة، وهذه صفة فعل لا صفة ذات. أما الصفة الذاتية اللي هي الرحمة هذه بوحدها تاني لا حدود لها. خلق الله الرحمة مئة فأمسك 99 وأنزل رحمة واحدة بها يترحم العباد، حتى إن الدابة لا تضع حافرها، لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه أش أثر من آثار رحمته. إذا أنت مقبل على رحيم فأحسن الظن بالله وتوقع الجميل منه. الله شبيدي ما يفعل، ما يفعل الله تبارك وتعالى بعذابك، ما يفعل، ما عنده تشياش. لذلك تتوقع الجميل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كذلك من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند التوبة. تلقى بعضنا احنا دابا الآن ما ترك شاردة ولا واردة إلا فعلها، ما كيش في نظره هو إلا وفعله. ارجع إلى ربك وتوب إلى الله، وتوب إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى رحيم واسع المغفرة، واسع المغفرة. وإني لغفار لمن تاب. لا محال، أنا بحريح. نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من يظن أن الله لا يغفر ذنبه فهذا ناقص ضعيف الإيمان. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك من المواطن التي يتأكد كذلك فيها حسن الظن بالله موطن التوبة. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. إن من أحسن الظن بالله أحسن العمل. إن من أحسن الظن بالله أحسن العمل. دابا الآن هضرنا على حسن الظن، وقلنا الإنسان يحسن الظن في الله. إياك يا عبد الله، إياك أن تكون من المغرورين. كاين بعض الناس اللي تيكون مغرور، هذا بيغفر لي الله، راه دابا يجيب لي الله رزق، وهو موغل في المعاصي. هذا ليس حسن ظن بالله، هذا حسن ظن بالله كاذب، هذا حسن ظن بالله كاذب. تيقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن من أحسن الظن بالله أحسن العمل. إن من أحسن الظن بالله أحسن العمل. داكشي اللي قال لك الله تبارك وتعالى تديرو، داكشي اللي قال لك الله تبارك وتعالى تتفرق معه، هنا أحسن الظن بالله. مثلا في الأرزاق، مثلا في هداية الأولاد، مثلا في حسن الحال، إلى غير ذلك. الإنسان تخص يكون آش يكون وقاف عند نصوص الكتاب والسنة، عند أوامر الله نواهيه، عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم نواهيه. هنا إذا أحسن العمل فإنه آش يكون حسن الظن في محله، لا يكون كاذبا ولا يكون من قبيل الغرور والأماني، ولا يكون من قبيل الغرور والأماني. ونهاية أو ختاما. ونحن نعيش هذه التقلبات ونرى أحوال المسلمين وأوضاعهم، فإننا نعلم علم اليقين ونثق بوعد ربنا جل في علاه أن العاقبة للمتقين. فمهما طال الليل ومهما لا بد له آش من صبح يعقبه. لا تشوف دب العالم وهذه الأخبار، لأنه كين الأخبار دبا شعارها آش، كين الناس على طرفين، كين واحد طرف شعاره لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وكين شعار آخر دايما هالصفارة الإنذار تيصفر لموجب ولغير موجب. احنا ما عندناش هادشي، ما عندنا، احنا لا عبرة بأي كلام مقابل كلام الله. وليقولوا أزمة اقتصادية، وليقولوا أزمة سياسية، وليقول أزمات، وليقول اللي بيقولش حاجة يقولها. نحن لا نثق إلا بوعد الله، ونتوقع الجميل من الله لا من أي أحد، نتوقع الجميل من الله لا نتوقعه من أي أحد، وذلك ثقة بوعد ربنا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. فالله أسأل أن يرزقنا جميعا معرفته، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من العارفين به بأسمائه بصفاته بكلامه، فإن معرفة الله تبارك وتعالى سبب لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.